Delinir mi? Ne diye kraya ya? Jiboy me, jiboy me, jiboy me. Lisar kurda, chidawye, chidoze. لسر خلقي أبين خيش بواري لسر ما قم برف وبهوزي لسر خلقي أبين خيش بواري لسر ما قم برف وبهوزي لسر خلقي أذين خيش بواري لسر كردا سحار كبير بوزي خدا بس قلك دي فلك بي ويالي تدقل ويدا يسو خدا بس گرك دي فلك بي ويالي تدقل ويدا يسوز سوزات اذه واش خويد بيلي بس قدك قالك او خير خوزي قيم عيسى كشتبو هاني محمد شکان دل درانو چن پوزی قیم عیسی کشت بوهانی محمد شکان دل درانو چن پوزی جبرکو من شکان دبو سلیبی مبرده لزردشتو نورو